المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالأمس أخذنا المقدمة وأخذنا الحديث الأول، وفاتنا بعض الأشياء أود أذكرها لكم لنستفيد جميعا منها إن شاء الله. الأمر الأول في أهمية النية، ينبغي أن نصحح نياتنا. لماذا جئنا إلى هنا؟ نرى البعض ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير في كل دورة موجود ما شاء الله، وهذا شيء يبشر بخير وهو مطبق لسنة السلف، الرحلة في طلب العلم. ولكن أذكر نفسي أنا أولا ثم إياكم بتصحيح النية. هل جئت لتتعلم وتستفيد، أم جئت ليقيد اسمك ويعرف أنك أتيت في هذه الدورات وشاركت في هذه الدورة يا أحمد الزهراني الضعيف؟ ما ينبغي تصحيح النية هنا، ينبغي تصحيح النية في هذا الموطن، وإلا رحلة هذه كلها تعب في تعب. صحح النية، جئت تتعلم بالله وفي الله، وحتى ترفع عن نفسك الجهل، وحتى في تعلمك هذا وعندما تنشر ما تعلمته تكون نيتك لله سبحانه وتعالى. لا يقال فلان ما شاء الله متمكن في العلم، فلان كذا فلان كذا، لا، ما همك هذا. وإذا بلغت دين الله لا تجادل عليه، خل نيتك أن هذا الإنسان يستفيد، لا تجادل، ألقي السنة وأنت ماشي. هذا هكذا كان السلف يفعل، يبلغون السنة، يبلغون التوحيد، يبلغون الخير للناس بعلم وحلم وحكمة، يبتغون الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا يريدون السمعة والمعرفة. الأمر الثاني، ذكرنا لكم بالأمس خاطرة كذا، وهذه الخاطرة شجعت بعض الأخوة جزاهم الله خير، فذهب يبحث، وهذا يعني سرني جدا. قال: ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: وأملى الإمام الحافظ أبو عمر ابن الصلاح رحمه الله مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال أن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من كلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلسه على 26 حديثا. ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمه الله أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بالأربعين، انتهى كلامه. يقول السائل هذا: فكيف الجمع بين هذا وما ذكر بأن يحتمل أن النووي لخص 40 الصورة للهيق؟ أول شيء، ما في جمع، هو أحاديث تجمع بينها. الشيء الثاني، هذه خاطرة، وأعلم نفسي وإياكم النقطة التالية: من نحن أمام ابن رجب؟ لا شيء. فأنا أتهم رأيي وخاطرتي وما قلته أمام ابن رجب رحمة الله عليه، هم أعلم منا وأدرون، ولكن هذه عابرة وخاطرة بدرت في ذهني، فكلام ابن رجب هو مقدم علينا جميعا. الأمر الثالث، أذكر لكم بعض المسائل في حديث علمية من كتاب شيخنا العلامة العالم الرباني رحمة الله عليه أحمد بن يحيى النجمي، فهذا الكتاب اسمه تأسيس الأحكام على ما صح من خير الأنام بشرح أحاديث أمت الأحكام. وهذا الكتاب له قصة، في إحدى الزيارات إلى جازان وزرت شيخنا رحمة الله عليه، وإذا بالكتاب مصفوف صف جديد عند الشيخ، فقال الشيخ ما رأيك نقابل ونصحح؟ والله يا شيخ فرصة طيبة نقرأ عليك ونصحح الكتاب. الشاهد ونحن نقرأ وصلنا إلى الكتاب إلى أحاديث السوق تقريبا كذا، قال الشيخ توقف، قلت عندي سؤال يا شيخ. قال تفضل. مسألة من المسائل مرت ما أذكرها والله نسيت، عهد قديم، أنت ذكرت كذا وكذا وكذا، فأخذت وعطيت مع الشيخ. قال الشيخ يا ولدي هذا الذي ترجح لي، انتهى. فأنت أستاذك شيخك زميلك إذا مسألة فيها خلاف لا تشد على أخوك ولا تشد عليك. نعم الوصول إلى القول الصواب مطلوب من الجميع، ولكن بماذا؟ برفق. طيب، وقبل أن نبدأ أذكر لكم أمس ذكرت لكم أثر عن من أذكر؟ الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه. ماذا قال؟ قال اعلموا، اكتبوا هذا الكلام مهم جدا. اعلموا أن هذا العلم دين. اضبط الوقت يا يوسف. اعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون. اعلموا أن هذا العلم دين، هذا أول نقطة. فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون. وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون. قال رحمه الله، أعيد ثلاث مرات بس، إحنا أول مرة بمرتين. اعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون. اعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون. من عيد قلوا جائزة. جائزة. يا شيخ أهل عمان. اعلموا أن هذا العلم دين. نعم. انظروا ما تصنعون. نعم. وعمن تأخذون. نعم. من على دينكم تأمنون. طيب هاي تفضل. هذا كتاب اسمه نماذج من جهود الشيخ ربيع للتحذير من فتنة الخوارج. تفضل. أعطيه. باقي فيه. ثلاث كتب. طيب نقرأ الآن لكم كلام الشيخ أحمد النجمي، كلام مهم جدا في شرح هذا الحديث. بعد أن ذكر الحديث قال رحمه الله: فقه الحديث. أولا، حصر الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمال المعتبرة شرعا في النية بقوله: إنما الأعمال بالنيات. فكأنه قال: إنما صحة الأعمال بالنيات، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهذا عند من جعل النية شرطا في صحة الأعمال وهو الحق. واضح؟ وسيأتي تأكيد ذلك في الأخير. ثانيا، عبر بالأعمال عن السعي الذي يثاب العبد عليه أو يعاقب، وهو في كل عضو بحسبه. ثالثا، ظاهر الحديث أن من نوى شيئا حصل له، وعلى هذا فالحديث عام مخصوص بالآية، وهي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، حيث قيد حصول المنوي بالإرادة. وبيان ذلك أن من عمل عملا أراد به شيئا من الدنيا قد يحصل له ذلك الشيء المنوي، وقد لا يحصل. أما من نوى الثواب فهو يحصل له ولا بد، إن توفرت في العمل شروط القبول وسلم من المحبطات، بقوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، وقال: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والأولى أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، له مفهومان: أحدهما الإخبار بعدم حصول غير المنوي، الثاني الإخبار بحصل الثواب فيما نوى كائنا ما كان. رابعا، النية جاءت في كلام العلماء بمعنيين: أحدهما تمييز العبادات عن العادات، أو تمييز العبادات بعضها عن بعض، وكلام الفقهاء يقع على هذا النوع. والثاني تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله أو غيره، وكلام العارفين بالله يقع على هذا النوع. خامسا، النية محلها القلب، لأنها من أعمال القلوب، ولم يأتي في الشرع التلفظ بها إلا في الحج خاصة، لأن التلبية ذكر الحج الخاص به، وعلى هذا فمن تلفظ بها فهو مبتدع. وأعجب من هذا إثبات بعض الفقهاء المؤلفين من الشافعية ذلك في مؤلفه. المناسبة، أما مناسبة الحديث لكتاب الطهارة، قال: فظاهرة. لماذا؟ لأن النية شرط في صحتها، كما هي شرط صحة في كل عبادة، وهو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري بعدم اشتراطها في الوضوء وغيرها من الوسائل، والأول أصح، لأن الوضوء ليس بوسيلة محضة، ولكنه في نفس الوقت عبادة. فكلام أبو حنيفة والثوري رحمة الله عليهم لا يقصدون عدم اشتراط النية في الصلاة مثلا، لا، لكن يقولون الوسائل، يعتبرون الوضوء وسيلة ليش للصلاة، وفرق بين هذا وهذا. ولكن أيضا الشيخ أحمد وغيره من أهل العلم والجمهور يقول: لا، هي شرط في هذه الوسائل. عموما، هذا ملخص ما أحببت ذكره لكم في ما فاتنا بالأمس. طيب، تفضل يا يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال:

جميع ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من التوحيد. من التوحيد مع اختلاف شرائعهم. المعنى الخاص ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد الذي كان على الأنبياء ومن التشريعات التي ختم الله بها الدين. فلا يقبل دين غير دين إيش؟ الإسلام. إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام. فما يقوله اليوم بعض الناس، انتبه، أخوة أديان، حرية أديان، مساواة أديان، والتعايش، ما كلام الذي يخالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غير مقبول. نحن ندعو الناس إلى الدين قبل حيا الله، لم يقبل ذكر القرآن أن أهل الكتاب عليهم الجزية أو يحاربون. والله بيّن لنا حالهم وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال دين الله لا تتنازل عن دين الله يا عبد الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله، وإن مزقت وقطعت وحرقت، هذا دين الله، هذا الدين الإسلامي واضح. لا يأتينا شخص يقول لا إكراه في الدين، نعم الدين ما في إكراه، الدين سهل جدا، الدين سهل. بل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله، قال له أسلم، قال أجد كارها، قال أسلم ولو كنت كارها. لماذا؟ لأن هذا الإسلام إذا التزمت به سيزيل هذا إيش الذي في قلبك. دين سمح، دين سهل، دين فيه خير، بخلاف ما عليه اليهود والنصارى والمجوس والهندوك ودعاة الحداثة والعلمانية والليبرالية وغيرهم من دعاة التحرر والانحلال، نعوذ بالله من الضرر. طيب عندنا اللفظة الثانية الإيمان. الإيمان في اللغة التصديق، وهنا مشكلة، أنا مشكلة ولا يا أبو حمزة؟ طيب إيش المشكلة يا أخوان؟ بعض الناس مرضى القلوب يتصيدون في كتب أهل السنة بعض العبارات ويريدون أن يطعنوا في عقيدتهم، وهذا خبث ولؤم. وإلا لو عرفوا عقيدة السلف الصالح عليهم واستخدامهم لهذه الألفاظ لما لجأوا إلى هذا. يقولون أنتم تقولون الإيمان في اللغة التصديق، إذن أنتم مثل أهل البدع والأهواء كالمرجع والأشاعر وغيرهم يقولون التصديق. التصديق المجرد ما هو عند السلف، عندما يقولون التصديق معناه التصديق المستلزم للإنقياد والإذعان للشرع. ونبه على ذلك الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه معاري القبول، وأوردتها في كتاب إتحاف أهل الصدق والعرفان، وفي كتاب إتحاف القراء في الدب عن الشيخين الألباني رحمه الله وشيخ الشيخ ربيع حفظه الله وغيره من أهل العلم، وأوردت عشرات العلماء من السابقين واللاحقين يقولون الإيمان في اللغة التصديق. وسبحان الله، ما يقولون البغوي مرجع، يقولون الشيخ الباني مرجع. طيب هذا إيمان في السنة وهذا إيمان في السنة، لماذا لا تقولون أهواء؟ ابن كثير، محمد بن عبد الوهاب وغيره من الأئمة، لا هذا لا، هذا هذا هذا مرجي بس، هذا ما هو مرجي، نعوذ بالله من الضلال. طيب إذن الإيمان في اللغة ما هو؟ التصديق مع قرينة إيش؟ المستلزم للبيان والامتياز الشرعي. طيب في الاصطلاح أو في الشرع ما هو؟ هل هو كما في الحديث، أم هو قول واعتقاد يزيد وينقص، قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص؟ أحسن، هو قول واعتقاد، قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. طيب الذي في الحديث وراء، أحسن، الله لازم أتفهمين، لازم هذا هدي لك، جزاك الله خير. إذن في الحديث الوارد في الحديث هو ليس بتعريف للإيمان، وإنما هو إيش؟ بيان أركان الإيمان. طيب عندنا اللفظ الثالث وهو الإحسان، وهو بينه صلى الله عليه وسلم بيان شافي كامل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيش؟ يراك. قال أهل العلم الإحسان على درجتين، من يعرفهما؟ ما شاء الله، أنت من أي دولة؟ من المغرب، لازم نعطيك جائزة إن شاء الله. ها قول. أيوة طيب، أيوة أن تعبد الله كأنك ترى، هذه مشاهدة صح. طيب الثاني أحسن، هذا خذ، هذه هدية لك. يلا إذن على درجتين، الدرجة الأولى إيش؟ المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. الثانية المراقبة، الثانية المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه إيش؟ يراك. طيب النقطة السادسة، ما يستفاد من الحديث؟ فوائد الحديث كثير جدا، لكن ننتقي لكم منها انتقاءات بسيطة. طيب بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ماذا تستفيد من هذا اللفظ؟ مشكلة خلصت كتب. أحسن، ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ملازمة العالم، ملازمة شيخك، ملازمة أستاذك، ملازمة من له فضل عليك، مثل من؟ أبوك، أمك، أبوك وأمك. ترى أنتم تأتون الآن، هذا علم ترى نفل، ما هو واجب عليكم، الواجب عليك في صلاتك، في زكاتك، في وضوءك. ولا يعني هذا أن نقلم هذا، لا هذا مهم جدا، لكن العلم درجات. لو قال لك أبوك لا تروح صلي الظهر، ماذا تفعل؟ ها يا رياض، يقول أبشر، هذا جهاز أبشر حلوة، قل له أبشر ترى الله يوفقك ويفتح عليك ويستر أمرك ونور دربك، ما زلت أنت في طاعة والديك في الخير ما هو في المعصية. ولذلك بوب الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وذكر حديث رضا الرب برضا إيش الوالد. كثير منكم ما يدرك أهمية الأب والأم، عندما تفقدون أحدهما تشعر بذلك عندما تلازمهم وتعلمهم دين الله، لك أجر كبير. ترى نحن مقصرون يا إخوان، مقصرون مع أهالينا الآباء والأمهات والإخوان والأقارب، بس نحضر دورات ودروس. طيب وأهلك، إخوانك، عشيرتك، ليس من اللازم أن تعطيهم درس ومحاضرة. يا أخي ابتسامتك لحالها صدقة، مفتاح لقلوبهم. كلمتك الطيبة مفتاح لهم. وقفتك معهم بالدنيا وما فيها، مريض، ميت، حادث حصل عليهم، تكون أنت من الأوائل، لا تتأخر. هذه كلها أثر عظيم. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على طفل أو شاب يهودي في حالة النزع، فقال قل له أشهد لا إله إلا الله تشهد. فنظر الابن إلى أبيه فقال الأب لابنه أطع أبا القاسم. ليش قال له أطع أبا القاسم؟ ترى هذا يهودي بس في المدينة. لما رأى الأخلاق الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم استجاب، وإلا كان يرد كما فعل عمه عندما كانوا حوله جلساء السوء. قال يا عم قل كلمة أحج لك من عندنا. شوف الفرق، هذا يهودي أسلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عمه ما استطاع. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن المعاملة الحسنة تأسر القلوب، المعاملة الحسنة الطيبة تقرب لك البعيد وتوثق لك القريب. أما لا هذا ولا هذا ما يصلح يا إخوان، لابد تكون عندنا أخلاق طيبة. لذلك كلما تحتك وتلزم أهل العلم الفضلاء الطيبين يعلمونك إيش الأخلاق الطيبة. إما أنك تكون فيك أخلاق مكتسبة الله جبلك عليها، أو تكتسبها من هذا الشيخ وهذا العالم، لأن الجليس يسرق من جليسه وهو إيش لا يشعر. فاسرقوا الأخلاق الطيبة من مشايخكم الفضلاء. طيب، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. إيش نستفيد؟ رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. أنا اليوم جيتكم ترى شيخ تطبيق، أمس جاي على وجهي كما يقال. يا شيخ أحسن حسن الهيئة. لما تأتي مجلس أهل العلم تأتي بلبس طيب وريحة طيبة. عندما يقال لك هيا سنقابل المزير ولا الأمير، ما شاء الله تشخص وتضبط نفسك. طيب، وعندما تحضر بيت في بيت الله درس علم، ما تطهر له؟ ما تطيب له؟ ولا تأتي تؤذي الناس بمثلا بعض ما يعني الروائح الغير جيدة؟ ليه؟ خذوا زينتكم عند كل إيش ناس زين طيب. طيب، لا يرى عليه أثر السفر، انتبه، ولا يعرفه منا أحد. هذه اللفظة تدل على إيش؟ كيف؟ غريب عنهم؟ لا لا خليه ولا يعرفه منا، ولا يعرفه منا. واحد اثنين ثلاثة، ها يا أهل عمان، ها التواضع غيره. فكروا شباب، فكر. يقول واحد يا أخي أنت كده ما بتخلص المتن، ما هو شرط تخلص المتن، تستفيد فائدة واحدة ها فيها خير وبركة. نعم انتهام المتن طيب وخير كبير، لكن لما تكون في فوائد مهمة جدا تعمل بها هذا أهم حاجة. ولذلك ورد في بعض كلام أهل العلم قالوا عندما تقرأ القرآن لا تنظر إلى آخر الجزء، يعني همك آخر الجزء بس تخلص. يخبر ربما تمر بك آية تحيي قلبك. ولذلك قالوا لأحد سفيان الثوري أو الإمام أحمد قالوا إلى متى وأنت تطلب العلم، إلى متى وأنت تطلب العلم؟ هذا إمام عبد الله مبارك وسفيان الثوري. قال لعل الكلمة التي تنفعني لم أسمعها بعد. هذا لا يقول هذا الكلام. ماذا نقول نحن؟ بس خلف المثل دروس، لا صحيح النية هنا، صحيح النية ها، صحيح نيتك. ها يا شباب، ها يا شيخ، أحسن أنت وين تقرأ؟ أي كتاب تقرأ؟ ها هذا يدل على أن إيش الصحابة بينهم محبة ومودة ويعرفون بعضهم بعض معرفة شديدة. قال ولا يعرفه منا أحد. فينبغي أن يكون بيننا وبينكم وبين إخوانكم من أهل الخير تعارف وتواصل وصبر على بعضنا البعض، لأن إذا تعرف الشخص معرفة طيبة تحاول تكسبه، تحاول النقاط اللي فيها يعني تزعجه أو تغضبه، إلا إذا كان في شيء في دين الله لا شيء ثاني ما تحاول إيش تكدر خاطره. طيب حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفتيه على فخذيه، هذا فيه قمة الأدب أو التأدب مع العالم. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وفيه سؤال العالم، سؤال الشيخ عما تريد، ولكن بأسلوب جميل. هنا قال الشراح قالوا أتى جبريل كأنه في أعراضي، وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل هذا إيش الأعرابي، وهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى ليعلمنا إيش كيفية التأدب والتخاطب مع أهل العلم والفضل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. هذا ما هي نستبين هنا أركان، فيه بيان أركان إيش الإسلام وهي خمسة. سؤال بعض الناس يقول أركان الإسلام ستة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف نقول هذا يقول أركان الإيمان ستة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أركان الإيمان إيش خمسة؟ الأصل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، حتى لو قال هذا الكلام أحد الصحابة نقول على عيننا وراسنا، لكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على كلامه، فما بالك من دون الصحابة. هذا أمر. أمر الثاني يخرج لهؤلاء العلماء الذين قالوا هذا الأمر، يقولون أن هذا يدل على أهمية هذا الشيء وحاجة الناس إليه من هذا الباب. وليس مقصودهم أن أركان الإسلام ستة ولكن لأهميته. طيب قال صدقت فيه أن هذا السائل ها يعرف الرفع الله قدر يعرف الجواب ها شيخ. نعم نعم أحسن جزاك الله خير أن السائل يعرف إيش الجواب. وفيه قال العلماء جواز أن يسأل السائل عما يعلم حتى يعلم غيره. واضحة واضحة أنت منظار أيه واضحة أيه. أنا أسأل سؤال وأعرف الجواب لماذا حتى يستفيد إيش الآخرون. ونصيحة لوجه الله اجلسوا مع أهاليكم ومع الأبناء الصغار. أحيانا نجلس بالساعة بالساعتين صح ولا يا أخوان يمر علينا وقت تقول ليتني قرأت كتاب. أنت طالب علم تقرأ. طيب يا أخي شغل مخك شوي وراجع معلوماتك واسأل هؤلاء الشباب من ربك إذا كان صغار وزعهم إذا كان كبار أعطيهم أسئلة معينة من ربك ما دينك من نبيك أين الله كم أركان الصلاة ماذا تعرف عن حديث كذا ما معنى لا إله إلا الله ما معنى عند رسول الله وأعطيهم عليها جوائز ريال ريالين خمسة ريال الشباب الدول. بهذه الطريقة تنشر إيش دين الإسلام بطريقة سهلة جميلة وحلوة ومحببة. والله يا أذهب عند أهالينا يأتون الأبناء بابا أحمد بابا أحمد شو نبغى سؤال نبغى سؤال ريال لازم الريال. طيب قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. صحاب مستغربين من هذا السائل العجيب. قال أخبرني عن الإيمان ثم ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله إلى آخره. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني لا أنا ولا أنت نعرف متى تقوم الساعة وما ينشره البعض بأن قيام الساعة سيكون في عام كذا وفي عام كذا كل كذب هراء. ما يعرفوا ما يعرف أحد وقت الساعة. قالوا ستقام عام 1420 راح 20 ومات وجاء بعده 30 وجاء بعده 40 ونحن الآن في 44 ولسه وعد كيسنجر ما صح منه. ايش هذا كذب والافتراء. طيب فيه ان السائل اذا سئل عن شيء وهو لا يعرف الجواب يقول ايش لا ادري لا اعلم. انت دكتور انت شيخ أنت أستاذ أنت مطوع أنت طالب علم ما أعرف أنا ما أعرف. وذكرت ذكرت لا هذا في درس المفرد مر بكم الإمام مالك رحمة الله عليه. أتى ناس من العراق عندهم 42 سؤال ما جاوب إلا على 4. قال ماذا نقول للناس عندما نرجع. قال قولوا لهم الإمام قولوا ما قال الإمام قال قولوا مالك لا يدري. وفي مثل عندنا يقول كلمة ما أدري ترفع إيش قدري. الناس يقول والله أخي ما أدري رحم الله امرئ عرف قدر نفسه أخي ما أدري يا أخي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري. يسألونك عن الساعة هي أنا ما يدري علمه عند الله سبحانه وتعالى. طيب. قال فأخبرني عن أماراتها. أمارات يعني علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذا من علامات الساعة. تجد رعاة الغنم ما شاء الله تبارك الله عنده برج وكان أول منتف كما يقال الله يرزقه وأصبح الآن ما شاء الله عنده أبراج وأموال والله أعلم حلال حرام لكن من علامة الساعة. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذا الرسول يسأل من عمر والصحابة في رواية. ماذا قال عمر؟ الله ورسوله. ما قال أنا عمر أنا الذي لي كذا ولي كذا والمقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا ريح نفسك شيء لا تعرفه قل لا الله أريح لك. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا السؤال سمي إيش دين. والسؤال ترى مهم جدا يا إخوان. السؤال مهم جدا. انظروا أسئلة جبريل عليه السلام أسئلة محكمة مقننة مفيدة موجهة في قضايا مهمة. ما هو كما يفعل بعض الناس اليوم يسأل أي شيء وفي أي وقت وعلى أي حال. طيب الشيخ مثلا أو الأستاذ تعبان عندي سؤال الله يخليك دقيقة واحدة يا أخي تعبان الشيخ. لا لا سؤال مهم جدا يا شيخ. وآخرين ما رأيك في فلان؟ لا إله إلا الله. وكيف حاله؟ وهذه الأسئلة توجه كثيرا. نقول الجواب مرادك من السؤال عن حال فلان هل تريد أن تدرس عليه؟ مالي والله أسبوع تقريبا سامي واحد عند المسجد كيف فلان؟ قلت سؤالك هذا سؤال فتن مشاكل. قال لا يا شيخ استغفر الله. قلت طيب أنا بسألك سؤال ثلاث أسئلة بس يوم. هل تريد أن تدرس عليه؟ قال لا. قلت هل تريد أن تتزوج من عنده؟ قال لا. قلت هل تريد تبيع وتشتري معه؟ قال لا. قلت إذن سؤالك أسئلة فتن مشاكل. روح أطلب العلم وتأدب يا ولدي. فأسأل سؤال يفيدك وينفع في دينك ودنياك. طيب من الفوائد أي خذوا الفوائد كذا مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتعليمهم وإناثهم. خلاص التعارض بين الصحابة رضي الله عنهم بقوله ولا يعرفه منا أحد. مشروعية التعليم ليش بالسؤال والجواب. خذوا فائدة من أفضل الكتب من أفضل الكتب اللي فيها سؤال وجواب. وخذوا مثال بعض الكتب التي محببة إلي ونصحنا بها شيخنا الشيخ ربيع جزاه الله خير. الكتاب الأول في المصطلح دليل أرباب الفلاح. دليل أرباب الفلاح للتحقيق فن الاصطلاح للعلامة حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله. تحقيق من يعرف الدكتور خالد الردابي رحمه الله رحمة الله عليه رحمة الله عليه. والمناسبة يا أخوان الشيخ له فضل علينا وقد شرح في هذه الدورة. وقبل أن أكلمكم استلمت من كبيرنا الدكتور عبد الله الظفيري حفظه الله في طرح هذا الموضوع عليكم. الشيخ شرح 40 للمنذر. إذا في أحد فيكم نشيط يفرغ هذه الأشرطة وثم نراجعها وإن شاء الله تطبع إن شاء الله باسم دورة معابنة سفيان إن شاء الله، فله فضل علينا. الكتاب الثاني أسئلة وأجوبة، الأسئلة الأصولية للشيخ محمد بن عبد العزيز السلمان في العقيدة الواسطية، كتاب كبير وفي كتاب مختصر أيضا لهذه الأسئلة، كتاب مهم جدا. وأي كتاب فيه أسئلة ترى طيب جدا يقرب لك إيش المعلومة. طيب فيه أن مراتب الدين كم؟ ثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وفيه أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. وفيه العلاقة بين الإسلام والإيمان، تعرفون العلاقة بين الإسلام والإيمان إذا ذكر في نص وإذا انفرد، ما هي القاعدة؟ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هنا في هذا الحديث سؤال: اجتمع ولا افترق؟ اجتمع. فدل الإسلام على إيش؟ على الأعمال الظاهرة، ودل الإيمان على الأعمال الباطنة. ممتازين ما شاء الله. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله إليك. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. طيب هذا الحديث نأخذ من النقاط التالية سريع: النقطة الأولى صحيح الحكم صحيح، النقطة الثانية موضوعه مباني الدين وأركان الإسلام. طيب النقطة الثالثة سؤال مهم جدا: ما الفرق بين هذا الحديث وحديث جبريل؟ هاشر الترتيب كيف عن الترتيب؟ حديث جبريل أشمل. أيوة أشمل من هذا الحديث جبريل. والله عبارتك حلوة صدق والله. هاي يا شيخ أسامة مصطفى. هاي مصطفى. لا مو النيات، حديث جبريل. احنا كله روى عمر صار لا هذا الثاني عبد الله بن عمر عفوا. ما الفرق بين حديث الأب وحديث الابن؟ حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر. ها هاي يا شيخ نواف. بني على هذا. ها. أنت يا رياض أنت. في غيرك؟ في سواح اسمه رياض غيرك؟ ها تيلا. لا. ها؟ طيب حديث جبريل يا اخوان، حديث جبريل عام، وحديث عبد الله بن عمر حديث خاص عن اركان ومباني الاسلام. حديث جبريل عام في كل امور الاسلام، وحديث عبد الله بن عمر يقول ليس الإسلام فقط هذا الأركان، هذه هي الأساسيات، ثم هناك إيش أمور أخرى. طيب ما يستفاد من هذا الحديث؟ أن أركان الإسلام خمسة، وأول ركن هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى لا إله إلا الله وما معنى محمد رسول الله؟ معنى لا إله إلا الله، أختصر لكم الحين، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وهذا الكلام مقتضى، انتبه، أن تعبد الله، عفوا، أن تصرف جميع العبادات الظاهرة والباطنة قليلة كثيرة لمن؟ لله. الدليل الشامل، دليل شامل لهذا المعنى، ها؟ لا لا ها؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. طيب ما معنى محمد رسول الله؟ ما معنى محمد رسول الله؟ لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقصد هذا مهم، لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعبود؟ الله. من المتبوع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مقتضى هذا الكلام لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. الدليل آية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الركن الأساسي من تركه إيش؟ كفر. صلى، صام، حج، زكى، استجد وجهه، ما ينفع. واضح؟ طيب إذا أتى بهذا الركن، إذا أتى بهذا الركن ولكن قصر أو ترك كليا، عندنا حالتين، يا إما أنه يترك كليا بقية الأركان، هذا إيش؟ كافر، يجحدها يتركها بالكلية، هذا كافر. أنه ما يعقل المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، ولا يصلي ولا يصوم ولا حج ولا يوم واحد. طيب النقطة الثانية، الحالة الثانية، تركها تهاونا وكسلا، ماذا يقول في أهل العلم؟ اسمعوا ماذا يقول الشيخ محمد حياة السندي، هذا كتاب شرح الأربعين النووية، ترى على صغر حجمه إلا مختصر لك كلام اختصار مهم جدا ومفيد. قال رحمه الله: فالشهادة أساس الكل، عليها بني الدين كل، وبذهابها يذهب الدين كل. انتبه، تكتبوا ولا تكتبون؟ تكتبون؟ لا يكتبون. فالشهادة أساس الكل، عليها بني الدين كله، وبذهابها يذهب الدين كله. لماذا لا تكتب؟ لا لا، اكتب اكتب، بارك الله فيك. فالشهادة أساس الكل، عليها بني الدين كله، وبذهابها يذهب الدين كله. عندما تكتب وتقرأ مرة ثانية يكون استيعاب عندك إيش؟ 100%. وما سواها من الأربعة المذكورة بناء بالنسبة، وأساس من وجه بالنسبة إلى غيرها، وما سواها من الأربعة المذكورة بناء بالنسبة وأساس من وجه بالنسبة إلى غيرها، والصورة هكذا. وبسقوط إحدى هذه الأربعة يسقط جانب عظيم من الإسلام، وبسقوط إحدى هذه الأربعة يسقط جانب عظيم من الإسلام، ولا يسقط الإسلام كله عند الجمهور. والمقصود من الحديث الحث على تحصيل هذه وتتميمها وتحسينها، إذ هي الأساس الذي عليه مدار البناء، ومن لم يحكم الأصول لم يعذب الوصول. واضح؟ نقطة أخرى، إذا كان الخلاف بين أهل السنة والجماعة، انتبه هذه نقطة مهمة جدا، إذا كان الخلاف بين أهل السنة والجماعة في ترك الصلاة تهاونا وكسلا، يكون الخلاف بين أهل السنة، لا هذا يشنع على هذا ولا هذا يشنع على ذاك، لا هذا يقول أنت تقول بقول الخوارج ولا يقول هذا أنت تقول بقول إيش المرجئة، ولا يفعل ذلك إلا الحدادية الذين يفرقون يريدون التفريق بين أهل السنة والجماعة. انظر السندي ماذا يقول عند الجمهور. الإمام أحمد له سبع روايات فيها، بس الإمام الحافظ كيف تقول أنه مرجي ولا خارجي؟ يعني الإمام أحمد يتوزع مرة مرجي مرة خارجي؟ هو من أهل السنة، لكن الحدادية لئام خبثاء يتظاهرون بالسلفية وهم تكفيريون. انتبهوا منهم، احذروا منهم، احذروا منهم. ما زال الخلاف بين أهل السنة يبقى بين أهل السنة، أنت ما تتكلم، أنت أجنبي عن أهل السنة. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز إطلاق رمضان من غير لفظ إيش شهر. بعض الناس يقول لا لازم تقول شهر رمضان. طيب شو عندك حديث وصوم رمضان؟ إن قلت شهر رمضان جائز، وإما ذكرت إيش جائز. طيب سؤال، لماذا لم يذكر الحديث يذكر في الحديث الجهاد في سبيل الله مع أنه مهم جدا؟ قال العلماء السبب كالتالي: واحد، أن الجهاد حكمه ليس كحكم هذه المفروضات، فأحيانا يكون واجبا وأحيانا يسقط هذا الوجوب. الأمر الثاني أن الجهاد ليس مستمرا على كل شخص مثل هذه المفروضات، ففي آخر الزمان عند نزول عيسى عليه السلام يقتل الدجال وترفع فرضية إيش الجهاد. نختم في هذا الحديث، كم باقي من الوقت الشيخ؟ كم مر من الوقت؟ 57. 57؟ طيب ماشي، نختم في هذا الحديث، مو في الدرس كله، بهذا الكلام. نختم بكلام لشيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله عليه في كتابه الأربعين، ذكر تفسير الحديث، ثم قال: ثم بعد ذلك الواجبات العملية، وهي الصلاة. والصلاة واجب بدني، يعني واجب بالبدن، فأنت تعمل الصلاة بجوارحك مؤمنا بأن الله أوجب عليك ذلك. الزكاة واجب مالي يؤخذ من أموال الأغنياء ويكون فيه مواساة للفقراء. الصوم هو أيضا واجب بدني على العباد، بأن يمتنعوا عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية من صبح كل يوم إلى غروبه، لكنه مفروض في شهر رمضان وفي غيره تطوع، كل يتطوع بما شاء. الحج واجب بدني ومالي، وهو واجب مرة واحدة في العمر إلى بيت الله الحرام، وهذه هي الأسس والأركان التي يبنى عليها إيش الإسلام. أعطينا الحديث اللي بعده. أحسن الله إليك. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نفسا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. والله الذي لا إله إلا وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله إلا فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. النقطة الأولى الحديث إيش صحيح، النقطة الثانية موضوعه بيان مراحل خلق الإنسان، النقطة الثالثة أهميته، الحديث أصل في إثبات إيش القدر، أصل في إثبات القدر. النقطة الرابعة ما يستفاد من هذا الحديث، الحديث هذا فوائد كثيرة جدا، ولكن نذكر لكم ما تيسر. الأمر الأول أن الجنين يمر بعدة مراحل حتى يكون ذا روح وجسد خلال كم؟ 120 يوم. أن كتابة الرزق والأجل والعمل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة الكتابة، من الفوائد أيضا أنه لا يعلم أحد ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى، سواء إذا كان نطفة أو علقة، ما يظهر للطب إلا بعد أن يتكون الجنين، أما قبل ذلك لا أحد يعلم عن ذلك شيء. من الفوائد أن الملائكة يكتبون بأمر من الله سبحانه وتعالى رزق هذا الجنين وأجله وعمله، وهو شقي أو سعيد. من فوائد هذا الحديث الإيمان بقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض على ذلك، من فوائد هذا الحديث سؤال الرب سبحانه وتعالى الثبات، على الإسلام والسنة وحسن الختام. انظر في هذا الحديث: إن أحدكم ليعمل لعملها الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب دينك. الواحد يا أخوان لا يغتر ولا يتكبر ولا يعجب بنفسه وبما عنده من العلم والثقافة. انظر إلى ذلك الذي كان مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله، ما في شاردة ولا واردة إلا ووقف فيها، حتى قال الصحابة: أبلى بلاء حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، نسأل الله السلامة. وينبغي علينا أن ننتبه لهذا القلب وما فيه من الدسائس وما فيه من الأمور التي قد تهلك الإنسان من العجب والكبر والغلو والغرور والتعالي. هذه أدواء مهلكة، نسأل الله السلامة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا تقول: هذا فاسق، هذا ما تدري يا أخي، لعل الله يهديه يصلح حاله. ومر معكم ذاك الرجل يقول: والله لا يغفر الله لك، من أنت حتى تسأل عن الله؟ في هذا الحديث الإيمان بالجنة ها وبالنار. في هذا الحديث قاعدة في الأعمال: الأعمال بإيش؟ بالخواتيم. وهناك: إنما الأعمال إيش؟ بالنية. ولذلك انظروا إلى جنائز أهل السنة كيف تكون، فالعبر بإيش؟ بالخواتيم. فالله يثبتنا وإياكم. أيضا قاعدة: العبرة بالمخابر لا بالمظاهر. العبرة بالمخابر لا بالمظاهر. انظر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، في رواية: فيما يبدو للناس الظاهر. هذا ما شاء الله على صلاح وعلى خير، لكن في قلبه إيش؟ مرض. فسبق عليه إيش؟ الكتاب. لفظة فيما يبدو للناس حطها في بالك وصحح عملك. من فوائد هذا الحديث ذنوب السر من أسباب سوء الخاتمة. ذنوب السر من أسباب سوء الخاتمة. أمام الناس ما شاء الله مستقيم ثابت، وإذا خلا الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. إذا خلوت بريبة فلا تقل خلوت، ولكن قل علي إيش؟ أقيم. هنا كلام للسندي رحمة الله عليه، كلام مهم جدا أذكر لكم. قال رحمه الله: وينبغي للعاقل أن يتدبر في أصله وكيفية خلقه وتطوره في أطوار شتى ليكشف له ضعف حاله واحتقاره واحتياجه إلى بارئه، ويظهر له جلال خلقه وحسن عنايته به وما يجب عليه من شكر. من أنت؟ كنت نطفة فأصبحت الآن إن شاء الله إنسان كامل، ما تشكر الله على النعمة التي أعطاك إياها سبحانه وتعالى؟ طيب، أيضا له كلام حول التقلبات. اليوم هذا كان معنا على أهل السنة والجماعة أصبح تكفيري، كان تكفيري أصبح من أهل إيش؟ السنة. قال رحمه الله: وانقلاب الحال من الكفر إلى الإيمان ها قليل ولا كثير؟ كثير. وانقلاب الحال من الكفر إلى الإيمان كثير، وغالب الناس يموتون على ما يعيشون. وهذا الإبهام هو الذي قطع الاعتماد على الأعمال وأقلق قلوب الأخيار، فلا يزالون بين الخوف والرجاء حتى يجاوزوا عقبة الموت، وحينئذ يعلم الإنسان بماذا ختم الله له. اللهم حينا على ما تحب وترضى، وأمتنا على ذلك بفضلك. فالواحد يسأل الله سبحانه وتعالى إيش؟ الثبات في هذه الدنيا. في هذا الحديث، ويا ليت تنشطون وتبحثون مثل ما فعل الأخ هذا، وين والله هذا أبغى أعطي جهد إن شاء الله. هذا صاحب السؤال حق ابن رجب، فينه صاحب السؤال اسمه كريم ها يا شقاتنا، جزاك الله خير. هذا بحث جزاه الله خير وفادنا. نريدكم تبحثون أيضا الأحاديث التي يذكر العلماء فيها في هذا الحديث الرد على المرجع، الرد على القدرية. ترى بحث طويل لكن جمل. اليوم قرأت في كتاب مثلا الشيخ النجمي، قرأت ابن عثيمين، فيه الرد على الخوارج، فيه الرد على القدرية، فيه الرد على المرجع، فيه الرد على الأشاعرة. قيد هذا الحديث فيه الرد على القدرية. من أين نأخذ هذا الرد؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: أمر بكتب 4 كلمات. وفيه الرد على الجبرية من قوله: فيعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار. القدرية على قسمين، القدرية على قسمين: غلاة وهم الذين ينكرون علم الله، الفرقة الثانية القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وهم معظم القدرية. انظر هذا كلام في معارج قبول للشيخ حافظ الحكم رحمه الله. أما الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبر على أفعاله ولا اختيار له، وفي هذا الحديث رد عليه. طيب الحديث اللي بعده سن الله يعني. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب كم الوقت؟ ساعة وربع. طيب نقف عند هذا الحديث، نشرح لكم ونقف عنده إن شاء الله. طيب النقطة الأولى: الحكم صحيح. 2، النقطة الثانية: موضوعه اكتب يا كاتب، وجوب اتباع السنة وتحريم البدعة. النقطة الثالثة: أهميته. هذا الحديث أصل من أصول الدين وهو ميزان للاعتقادات والأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. طيب هذا الحديث نصف الدين، فهذا ميزان للأعمال ماذا؟ هذا الحديث من أحدث في أمرنا، هذا ميزان للأعمال إيش؟ الظاهرة. طيب ما هو ميزان الأعمال الباطنة؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب سؤال، إنما الأعمال بالنيات يدل على شرط من شروط قبول العمل الإخلاص، ما شاء الله عليه. طيب وهذا على المتابعة، ممتاز. طيب ما يستفاد من هذا الحديث؟ أنت بكبرك ويسامحك. طيب الفائدة الأولى، الله يكرمك ويرفع بدرك الدنيا والآخرة والسامعين. الفائدة الأولى، هذا الحديث انتبه للكلام، هذا ورد بلفظ ما ليس منه فهو رد. اثنين، اكتب. واحد، ما ليس منه فهو رد. اثنين، ما ليس عليه أمرنا فهو رد. ثلاثة، ما ليس فيه فهو رد. إذن عندنا ما ليس منه، وما ليس عليه، وما ليس فيه. طيب أن من فوائد الحديث أن كل البدع مردودة، قولية، فعلية، اعتقادية. إيش يعني اعتقادية؟ ها؟ ها؟ غيره، ممتاز. يعني ما يقوله القدرية والجبرية والشيعة والروافض والخوارج والأشاعرة والمرجئة والصوفية والإخوان والتبليغ والعلمانية وغيرهم والحداثة ودول أخوة الديان ومساواة الديان وحرية الديان، كلهم كل باطلة. هذه كلها اعتقادية. قولية أي شيء مثلا باللسان، فعلية أي شيء فعل يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أذكر لكم قولية، بعض الناس عندما يرفع من الصلاة، يرفع من الركوع، ماذا يقول؟ يقول سمع الله لمن حمده، قال ربنا ولك الحمد والشكر. من فين جبت الشكر هذه؟ كيفك؟ هذا قولية. خلاص. فعلية أيضا قولية، مثلا لما يقرأ القرآن يقول صدق الله العظيم، ولا يقرأ حديث يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي الله صادق ورسول صادق من غيرك، لا تزود في الدين. ما ليس عليها أمرنا فهو إيش؟ رد. لا لا لا، العملية أي عمل يخالف، مثل عندكم الاحتفال بمولد إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها من البدع. وقد ألف العلماء فيها مؤلفات في بيان البدع القولية والفعلية والاعتقادية. من فوائد هذا الحديث فيها الرد على جميع المنكرات، سواء فعلها الشخص أو من قبله. إبطال، فيه رد كل محدثة في الدين لا توافق الشرع. وفي الرواية الثانية التصريح بترك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها، فإنه قد يحتج بعض المعاندين إذا فعل البدع بأن يقول ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وينبغي حفظ هذا الحديث واستعماله في رد إيش؟ المنكرات. كل بدعة ضلالة، وليس هناك بدعة إيش؟ حسنة وبدعة سيئة، بل كل بدعة سيئة وضلالة. لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة إن. طيب، أن الأصل في العبادات الحظر أو المنع إلا بدليل، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بدليل. طيب سؤال، هل يجوز هذا كذا من الملح، هل يجوز التكني ولو لم يكن للشخص ولد أو بنت مع موضع الاستشهاد؟ ها يا شيخ، ها أم عبد الله عائشة، هذا من بداية الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة، عائشة ما لها ولد ولا لبنت وتكنت بيش هاشة. لا احنا في الحديث، احنا في الحديث الا في شواهد كثيرة. نحن من الحديث. جزاك الله خير. اسمك؟ عبد الله. لك هدية ان شاء الله. طيب، نذكر لكم كلام للشيخ السندي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: البدعة ما أدخل في الدين وليس منه بوجه، ومعرفة البدعة من السنة والمشروع من أهم الأمور وأصعبها. كلام ترى ما هو سهل، ركزوا الله خليك. وهي موقوفة على معرفة الكتاب والسنة والإجماع وما أخذ من ذلك بوجه معتبر، وعلى معرفة أقوال الراسخين في العلم. تأتي لشخص تقول له أهل العلم الراسخين يقولون هذا بدعة، قال من هذا؟ شو جهله يا أخي، ما يتهم رأيه، ما يتهم نفسه. إجابة العلماء الكبار: هذا مرض. وكم من بدع بالجهل تجعل سننا، وكم من سنن به تعتقد بدعة، وهي أقبح المعاصي بما فيها من الإدخال في الدين الذي لا يجوز إدخاله غيره فيه، وإيهام أنه ناقص يحتاج للزيادة وقد أكمله الله تعالى، واعتقاد الباطل حقا. تغير فطر الناس، أصبحت السنة بدعة والبدعة إيش؟ سنة، والحق باطل والباطل إيش؟ حق. ولذا انتبه، قل ما يوفق صاحبها للتوبة. من هو صاحب البدعة؟ المبتدع. لأن من اعتقد الشيء حقا لا يتوب منه، وهي في الأصول والعقائد أقبح منها في الفروع، وأبى الله أن يقبل عمل صاحب البدعة حتى يتوب من بدعته. وقد ظهرت في زماننا البدع والفتن وماتت السنن، فقلما ترى أحدا خاليا عن دنسها، والله الحافظ. هذا عام 1163 توفي رحمة الله عليه، يقول هذا كلام. طيب كيف زماننا؟ طيب نذكر لكم ونختم به كلام الشيخ أحمد النجمي. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإعراض بن ساري: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالدين كامل لا يحتاج إلى تتميم. وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: من أحدث بدعة في الدين فقد اتهم نبي الإسلام بأنه خان الرسالة. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا يخص الزيادة في الدين. أما أمور الدنيا فليست بداخل في ذلك، ولا يسمى الإحداث فيها بدعة. طيب، في هذا الحديث أيضا الإشارة إلى وقوع البدع، أن الدين ليس بالرأي والاستحسان. نختم بأقوال السلف الصالح، كل شوي نقول لكم نختم وما اختمنا. طيب خلاص نختم بكلام السلف. قال الإمام مالك، نذكر به، قال الإمام مالك رحمه الله: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم إيش دينا. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا. لا يخوفونك الناس على هذا الشيء، لا تخاف، ما زال معك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح، انتبه. والعلماء الراسخين بالعلم الثابتين على الكتاب والسنة يؤيدونك، لا تخشى أحدا، لا تخشى إلا الله، والله ينصرك. بس بيش ها بعلم وحلم وحكمة وصبر ورفق وسعة بال، خاصة فيما بيننا، ومع غيرك يكون أشد. تمالك نفسك عند الغضب، تمالك نفسك عند الغضب، وسيأتي معنا لا تغضب، ونقول لا بد أن تغضب، اغضب ولا تغضب، لكن بيش بانضباط إن شاء الله. نبين لكم ذلك، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.